ما فيهوش نص ازاي الملائكه بتعرف. فاجتهاد العلماء بين ثلاثته، قال لك ان الله عز وجل بيخبر الملائكه بما اطلع على قلب عبده. ربنا اطلع على قلب العبد، علم ولا لم يعلم؟ يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، تمام. فالله يخبر مين؟ الملائكة، فالملائكة يحدثون الله عز وجل بما أخبرهم به. اثنين، قال لك إن ربنا إدى خاصية للملائكة إن هي تطلع على ما في قلب العبد، دي خاصية ربنا أعطاها لمين؟ للملائكة. ثلاثة، قال لك إن الملائكة الذنوب والحسنات بيبقى لها ريحة طيبة، الحسنات يعني والذنوب بيبقى ريحة لها ريحة كريهة، والرائحة دي بتشمها مين؟ بتشمها الملائكة، فبيعلموا ذلك من هذه الرائحة على ثلاثة أقوال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أحسن أحدكم إسلامه فكل حسنة يعملها تكتب بعشر أمثالها إلى 700 ضعف، وكل سيئة يعملها تكتب بمثلها حتى يلقى الله. في رواية: من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة، ومن هم بحسنة فعملها كتبت له 10 إلى 700 ضعف، ومن هم بسيئة فلم يعملها لم تكتب وإن عملها كتبت. في رواية: إن الله كتب الحسنات والسيئات ثم بيّن ذلك، فمن هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. طبعا كلمة عنده دي دلالة على شرف هذه الحسنة، لأن أي حاجة بتنسب عند الله بتبقى شريفة. وكلمة كاملة: كتبها عنده حسنة كاملة، دلالة على أنها لم تنقص. يعني بعض الناس يقول لك ده لسه ما عملهاش، ممكن ما تكتبش حسنة حسنة يعني، لا اتكتبت حسنة حسنة، ده هو بس مجرد ان هو فكر فيها وقال انا هعملها، ما عملهاش لسه، اتكتبت حسنة كاملة. وان هم بها فعملها كتبها الله عز وجل عنده 10 حسنات الى 700 ضعف الى اضعاف كثير، وان هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة. طبعا أنا عرجت الدرس اللي فات على هذه الكلمة، الناس ما كانتش معانا على كلمة إيه؟ وإن هم بسيئة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة. لو ما تيجي تجمع كل الروايات اللي أنا قرأتها دلوقتي دي وتجمعها وتخليها حديث واحد، هتفهم إن هو لما يجي يعمل سيئة وتركها من أجل الله، مش تركها اللي هو في حاجة حصلت فهو تركها. انت طبعا كنت حاضر معنا الكلام ده يا شيخ محمد وانت هندسة، صح كده؟ ان انا واحد طالع حرام يسرع على المواسير من هناك خد بعضه وجري، ده ما سرقش وكان راح يسرع، تكتب حسنة؟ لا، ده ما تركهاش من اجل الله، تركها ايه؟ من اجل خوفه، خدت بالك؟ فلذلك لما تجمع الروايات زي ما قلت لك، بص فوق كده حديث قالت الملائكة اللي أنا قرأته: رب ذاك عبدك يريد أن يعمل سيئة وهو أبصر به، قال ارقبوا فإن عملها فاكتبوها له بمثلها السيئة، وإن تركها فاكتبوها له حسنة، إنما تركها من جرائي، من جرائي يعني من أجلي، من أجل الله يعني تركها إيه؟ دي شرط، وإن كانت مش موجودة في الأحاديث التانية بس هي معلومة. وطبعا احنا عندنا بنحمل المطلق على المقيد، نحمل المطلق على ايه؟ نحمل المطلق في احاديث كتيره جدا يا جماعه في الشرع مطلقه مطلقه، طب ما تعرفش تقيدها. انا ضربت مثال لاخينا، ايات مثلا بيبقى فيها ذكر الكفاره، اطعام 10 مساكين، اطعام 3 مساكين، ايوه الاطعام بنطعمه، اطعام بنجيب مثلا فراخ ولحمه ورز وكده، ولا بنجيب فول وطعميه؟ مش موجود في الآيات التقييد ده، لا في آية مقيدة، فبنحمل كل المطلق اللي في الآيات التانية على إيه؟ على الآية المقيدة دي. ها؟ فإطعاموا إيه؟ من أوسط ما تطعمون أهليكم، بناخد النص المقيد ده من أوسط ما تطعمون أهليكم، وبنحمل كل النصوص المطلقة اللي هي ملهاش قيد، بنحملها على إيه؟ على المقيد ده معايا. وهكذا كل الآيات وكل الأحاديث في كل النصوص، أنا بضرب بس مثال فقط بالصيام وبالكفارة. فهنا وإن هم بها فعملها كتبها الله سيئة واحدة، إن هم بها بالسيئة فلم يعملها، فلم يعملها من أجل الله، مش لم يعملها كده وخلاص. زي قبل كده اتكلمت في حتة حديث أبي ذر اللي هو قال له فإن لم أستطع، يعني في عمل الخير، في اعتق الرقبة، في إعانة الصانع، أن تعين صانعا وتصنع لأخرى، في الآخر قال له فإن لم أصنع، فإن لم أستطع، قال له إيه؟ تدع شرك، تدع الناس من شرك، فهذه صدقة تصدق بها على نفسك. تدع الناس من شرك، الشر اللي أنا هدع الناس منه ده يعني إيه؟ يعني أنا مثلا نسأل الله العافية نفسي بتتوق إلى الرشوة، ماشي؟ في ناس هتتضرر بأخذ الأموال منها، فلما أقول لا مش هاخد فلوس منه لله وأسيب له فلوسه ده من أجل الله، هتؤجر. أنت كده سرقت الناس من شرك، نجيت الناس من شرك من أجل مين؟ من أجل الله. واحد نفسه بتتوق، كما جاء الرجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم شاب قال له إيه؟ إئذن لي في الزنا، هو نفسه بتتوق إلى الزنا، عايز يزنى، فهيترك الزنا من أجل مين؟ من أجل الله. والنبي طبعا قال له إيه؟ ترضاه لأمك، ترضاه لأختك، لبنتك، لخالتك، لعمتك. ترك الزنا ده من أجل ربنا سبحانه وتعالى، يؤجر ولا لا يؤجر؟ ده يؤجر. شوف الحديث أبو ذر، حديث أبو ذر ده في البخاري ومسلم، تدع الناس من شرك فزال فتلك صدقة تصدق بها، إن ربنا اكتبها لك صدقة. طالما أنت تركت الشر ده ما أذتش الناس من أجل إيه؟ من أجل الله. طب لو جيت نفس الحركة هي هي، واحد عمره في حياته ما زنى، ترك للزنا نهائيا، يؤجر؟ لا، في نظر. هل ترك الزنا هو نفسه بتتوق للزنا، نفسه يزني فتركه لله؟ ولو هو أصلا رجل من الرجال اللي ملوش في النساء، معايا أنت؟ في فرق طبعا. طبعا رجل أصلا لو جت قدامه امرأة يعني عارية كما ولدتها أمها، هو نفسه مش هيروح لها. هو في رجالة كده ملهاش في النساء، في رجالة كتير ملهاش في النساء، ده يؤجر إنه هو لم يزني؟ ده لا يؤجر، هو عليه ذنب؟ لا طبعا ما فيش عليه ذنب ولا حاجه. بكلمك على الاجر بيكتب امتى، لما يكون واحد نفسه بتتوق لشيء ده ويتركه لله. هو نفسه يسرق يعني جواه دافع شديد جدا وفقر ومحتاج وقادر يسرق، فترك السرقه لله، ده يتساوى مع رجل عمره ما سرق بس هو طول عمره في بقه معلقه ذهب، ما كانش محتاج ابدا ان هو يسرق. هل يؤجر لترك السرقة؟ فهمني أنت ولا فهمني؟ اللي هو محتاج ونفسه بتتوق للشيء ده وتركه من أجل الله، وهو يعني مغصوص في حلقه غصة وتركه من أجل الله، ده اللي يؤجر من أجل إيه؟ من أجل الترك. لكن واحد أصلاً مش محتاج للشيء ده فبالتالي ما جاش جنبه، يؤجر؟ طبعاً لا، ده لا يؤجر. خدت بالك؟ واحد مدمن حاجه وبطلها من اجل الله، زي واحد ما بيطيقش ريحه السجاير يقول لك انا مش القصه عندي، مش قصه اللي انا حرام وحلال، القصه اللي انا ما بحبش ريحتها. خدت بالك انت؟ انا ما بحبش ريحتها. زي ما فاكر محمد صلاح بتاعنا ده لما سال سؤال من سنتين تقريبا، سال سؤال عن الخمر قال لك انا ما بحبهاش. القصه عندك مش قصه حلال وحرام، ماليش دعوه بقى، انا بتكلم على الكلمه اللي اتقالت. احنا كبشر يا عم الشيخ لينا الظاهر، احنا كبشر لينا ايه؟ انا عشان اعلم شباب المسلمين اللي انا بالنسبه لهم قدوه في قلب انجلترا، اقول بحس عالي لا الشيء ده عندنا في الاسلام محرم وانا ما بشربوش من اجل ان هو حرام، ده اللي كان ينبغي ان هو يقال. لكن انت سمع الشباب كلهم انا ما بشربهاش لان انا ما بحبهاش، ايه ده؟ يعني انت لو بتحبها كنت شربتها؟ فهمني انت ولا فهمني؟ ده اللي انا بكلم فيه، انت ترك الذنب ده من اجل ايه؟ تركه ليه؟ لو تركه لله تؤجر، تركه لان انت ماكش فيه مفيش اجر. خلاص، خش على الباب اللي بعده، وده الاهم، باب بيان الوسوسه في الايمان وما يقوله من وجده. حديث أبي هريرة أيضا أكثر صحابة رسول الله تحديثا عنه. أبو هريرة: جاء ناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه: إنا نجد في أنفسنا ما يتعاظم أحدنا أن يتكلم به، قال: وقد وجدتموه؟ انتلتوه؟ قال: نعم. قال: ذاك صريح الإيمان. ذاك صريح الإيمان. العلماء ليهم كلام كبير جدا في النقطة، وأنا هجيب لك كلام ابن حجر بالتفصيل دلوقتي إن شاء الله نقرأه مع بعض، لكن عايز أكمل بقية الأحاديث. في رواية: سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الوسوسة، قال: ذاك، قال: تلك محض الإيمان. في رواية عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس يتساءلون حتى يقال: هذا خلق الله الخلق، فمن خلق الله؟ فمن وجد من ذلك شيئا فليقل: آمنت بالله. طبعا في رواية: آمنت بالله ورسله. وفي رواية قال صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق السماء؟ من خلق الأرض؟ فيقول الله، ثم ذكر بمثله وزاد ورسله. يعني إيه الرواية اللي فوق؟ يعني من خلق السماء، من خلق الأرض، حتى يقال: من خلق الله. فمن وجد ذلك فليقل: آمنت بالله ورسله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يأتي الشيطان أحدكم فيقول: من خلق كذا وكذا؟ حتى يقول له: من خلق ربك؟ فإذا بلغ ذلك فليستعذ بالله ولينتهي. ده علاج تاني، ده علاج تاني غير العلاج الأولاني. الأولاني عايز تنكس الشيطان ويمشي وهو مدبر، طبعا دي وسوسة من الشيطان، تقول له: آمنت بالله ورسله، يجري على طول. انت كده يعني ايه؟ ضربته في مقتل لما تقول له الكلمة دي. ده علاج. علاج تاني: تبطل تفكر في الموضوع لانه من الشيطان. لانه منين؟ من الشيطان. وتستعذ بالله، اول ما تستعذ بالله من الشيطان هو ايه؟ يدبر وله ضراط حتى لا يسمع ذكر الله عز وجل. تقول: آمنت بالله ورسله، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولينتهي. إيه بقى ولينتهي دي؟ بعض الناس ما تعرفش يعني إيه ولينتهي. نقول له: انتهي عن التفكير. يقول لك: يعني أبطل إزاي؟ ما أنا بيجيني بفكر. قول له: هقول لحضرتك تفكر تبطل إزاي. شفت عصا التحويلة بتاعت القطر؟ عصا التحويلة، القطر يبقى ماشي في مسار، يجي الراجل بتاع السكة الحديد في إيديه كده، اسمها عصاية، اسمها عصاية التحويل، والقطر ليه في العصايه في ناحيه حته التحويله بيبقى ليه كده اتجاه، يعني ممكن يكمل على طول وممكن يخش كده وممكن يخش كده. فالراجل عايزه يخش كده بيعمل ايه؟ بيحول السكه الحديد، والقطر بدل ما هو ماشي على طول يعمل ايه؟ يمشي كده. انت اعمل كده، خلي في ايديك عصا التحويله، اول ما تلاقي ذهنك وفكرك عمال يسترسل في انك انت بتفكر في الله وهو خلق كل شيء، فكيف جاء الله ومن خلق الله، امسك عصا التحويله وحول. تمام؟ حول. حول ايه؟ حول فكرك. انا بفكر في الاتجاه ده، فكر في اتجاه تاني خالص. حول تفكيرك لاتجاه تاني خالص، وانت بتفكر في التفكير ده قول: اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وفكر في البنت اللي انت كاتب كتابك عليها. ايه رايك الفكره دي؟ فكر في مراتك اللي منكد عليك عشتك. ايه المشكله لما تفكر في مراتك اللي منكد عليك عشتك مثلا؟ يعني فكر في مراتك اللي بتسعدك، خلاص يعني بلاش منك كده عليك عشان. فكر في الاولاد، الولد ده انا ما دفعتش فلوس الدرس مثلا، الولد ده عايز يتقوى في مجموعه لان درجاته مش عاجباه. فكر في اي حاجه تاني، واسرح في اي حاجه تاني، واسترسل في السرحان. قوم وخد بعضك وامشي، قوم اتوضى وصلي. انت واخد بالك؟ غير، بدل عصا التحويل، ما تقعدش ترسرسل. الشيطان يديك وانت يعني زي ما اقول كده يمسكك الخيط وانت تقعد ايه، هو بس اداك الطرف بتاعه وانت بتقعد ايه تسحب. ما تقعدش تسحب، ما تسحبش نفسك. سيب الخيط واتركه خالص وامشي، بس الموضوع انتهى. ليه؟ لأن انت مأمور ان تفكر في آلاء الله والا تفكر في ذات الله. ده امر يا جماعه، يعني لما تيجي تفكر فكر في آلاء الله. كيف خلق الله الشمس؟ كيف خلق الله القمر؟ افلا ينظرون الى الإبل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت؟ فكر يا اخي. والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت؟ اعتبرك ربنا بيدعوك اهو للتفكر في آلاء الله، في خلق الله. كيف خلق الله هذه النار التي لا تملأ حتى يضع الجبار فيه قدمه سبحانه وبحمده؟ عظيمة جدا. ما سمع وجبة قال هذا حجر ألقي من على شفير جهنم لم يدرك لها قعرا، ها، من 70 سنة، ترمى من 70,000 سنة أو من 70 سنة لم يدرك لها قعرا إلا اليوم. يعني بعد 70 سنة وهو بيترمي لسه واصل دلوقته. قد إيه هي عميقة؟ كيف تأتي هذه النار يوم القيامة ولها 70,000 زمام، مع كل زمام 70,000 ملك يجرونها؟ تبالك؟ إيه النجم العظيم اللي بينزل ده وأنا شايفه منور ونازل من السماء؟ فكر في آلاء الله لا تفكر في الله، ده علاج. يعني هو النبي سألهم أنت وجدتم هذا التفكير في أذهانكم؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان. يعني إيه؟ يعني إيه ذاك صريح الإيمان؟ حد يقول يا جماعة؟ أيوة، اللي هو إيه؟ ما أنا عارف الكلمة معناها كده، اللي هو إيه؟ هم نستعظموا إن هم يتكلموا في الشيء اللي وجدوه في صدورهم. قال وقد وجدتموه؟ قال له ذاك صريح الإيمان. الشيء اللي انت مكسوف او محرج او عندك معظمه جوه نفسك انت تتكلم فيه، هو ده عين الايمان، ان انت ما تتكلمش فيه وان انت تبقى مستعظم ان انت تتكلم فيه. معايا؟ يعني كان الشافعي كان ليه شيخ كده بيتعلم على ايده، فكان بعد ما يمشي الشيخ بيجادل تلاميذه في بعض المسائل بتاعت شيخه، هو شيخه وشيخه، فهم يروحوا يقولوا له، طبعا ما بيعرفش يرد على الشافعي، الشافعي قنبله، ما لم تاتي به يعني امراه عاقمت الارحام ان تاتي بمثله الشافعيه، فكان بيقيم عليهم الحجه، هم يفضلوا مبلمين، يروح للشيخ بتاعهم يقولوا له، يقول لهم طيب انا لما اقابله خليه يكلم، فهو ما رضاش يكلم الشيخ، يتكلم الشافعي ما رضاش يرد عليه. فلما يعني قال له انت بتتكلم مع التلاميذ، فقال له يا شيخي انا اجلك ان اتحدث معك، انت في نظري اعظم من ان انا يعني اتناقش معك. ده في حد ذاته يا جماعه اسمه ايه؟ اجلال، اسمه تعظيم، اسمه اجلال واسمه تعظيم. انا اتحدث مع شيخي واقعد اجادل واناقش مع شيخي؟ لا، شيخي اكبر في نظري من ان انا اتناقش معك. فانت لما تبقى جواك، النبي بيقولون كده، جواك الحاجه دي وانت معظم ربنا ان انت تتكلم بها بلسانك، هو ده عين الايمان، هو ده ايه؟ هو ده صريح الايمان. معايا؟ انا عايز اقول لك، انا اقول لك كلام بس بعد ما خلص الاحاديث. طيب، في روايه ان ياتي العبد الشيطان فيقول من خلق كذا وكذا، ده الشيطان هو اللي بيسأل. في رواية لا يزال الناس يسألونكم عن العلم حتى يقولوا هذا الله خلقنا فمن خلق الله. والله يا جماعة عايز أقول لك إن علوم الدنيا من أكبر أسباب الإلحاد. تعرف المعلومة دي؟ من أكبر أسباب الإلحاد، وفرحوا بما عندهم من العلم. يقول لك إيه؟ أكتر الناس الملحدة دكاترة جامعات. أكتر الناس الملحدة دكاترة جامعات، قاعد كده قدامه التلاميذ بيدرس. والله زي ما كلمك الكلام ده بيجي ناس بتنقل لي الكلام من الدكاترة دي كتير جدا، كلام إلحادي كله. ليه؟ بيحسبها بالورقة والقلم، يحسبها مع ربنا بالورقه والقلم. اوعد الحياه، الله ينور عليك، الحياه ماده، قول لي دي اتعملت ازاي ودي اتعملت ازاي ودي اتعملت ازاي. خدت بالك؟ الايمان يقع في القلب. ايوه لازم انت لو هتيجي الايمان ده بتاع سبحان الملك العظيم. انت بتيجي تتكلم بالعلم، لما تيجي تتكلم بالعلم اللي هو الماده اللي 1+1=2 تمام، قول لي ساعه لما الجنين في بطن امه بيبقى حته لحمه طبعا بعد ما يبقى نطفه مضغه علقه، خدت بالك؟ وفجاه العلماء كده اللي جابوها بتاعه اللي اسمه العلماء ايه، جابوا هو بيكبر سنه سنه سنه وحاطين الميكروسكوب عليه ليل نهار لغايه اما شوفوا اللقطه دي. الراجل قال لك اوه ماي جاد، ساعه القاء الروح في حته اللحمه دي. شوف بقول لك ايه، بالملي بالثانيه بالفينتو ثانيه، ومراقبين وقاعدين مراقبين. طبعا حته لحمه لا بتنبض ولا فيها حياه خالص، حته لحمه يا جماعه لحم، وفجاه بقى فيها روح دب دب دب دب دب. دي جت منين؟ هات لي بقى، هات لي العلم بتاعك يقول لي دي جت منين. دي اللي انت مش الروح اللي فيك لما بتخرج بتبقى انت جسدك زي ما هو، زي ما راجل اعرابي قال لي الجمل، قال له انت كنت لسه معايا وبتاكل وبتشرب، اللي الجمل الميت ما فيهوش روح، انت زي ما انت. ايه اللي حصل لك؟ كلمني. قعد يكلمه بابيات شعر انا مش حافظها يعني. ايه اللي حصل؟ خرجت حاجه اسمها روح. انت شايف الروح دي؟ انت جثتك دلوقتي هي قدامي ميته، وانت هو نفس الشخص، نفس العين، نفس اللحيه، نفس الحاجب، ها، نفس المناخير، نفس الفم، نفس كل حاجه. ما بتتكلمش ليه؟ الروح دي فين؟ وايه اللي جابها وايه اللي وداها؟ معايا؟ قول لي ساعه القاء الروح دي في الجسد مين اللي القاها؟ في العلم بيقول تلقى ازاي؟ هيعجز. لذلك لما الحاجة الوحيدة اللي في القرآن تسمعها ويسألونك عن الروح، مختلفة عن كل الإجابات يا جماعة في القرآن، والله مختلف عن كل الإجابات اللي فيها يسألونك عن المحيط قل هو أذن، أو كلام علم. يسألونك عن اليتامى قل إصلاح لهم خير. يسألونك قل لكن بقى يسألونك عن الروح، قل الروح من أمر ربي. ده موضوع تاني أنت مش هتعرفه. وما أوتيتم من العلم اللي احنا بنتكلم عليه إلا، يعني مش هتعرف توصلها بالعلم بتاعك. لما تسمع في حديث نقله مش واحد واثنين وثلاثة، أغلب الصحابة يعني أمة نقلته عن النبي، شافوه وما بيكذبوش ما بيكذبوش، إن في غزوة من غزوات كانوا في صحراء وما يتم العطش وكلهم هيهلكوا. يا جماعة المية بالنسبة لهم حياة، نقطة حياة، وكلهم في مكان يعني يبعد عن المية مئات الكيلومترات عشان نوصل المية هنموت كلنا، تمام؟ قل لي في الحديث ده ازاي النبي دخل ايده في جفنة فيها، قال جابر هكذا، شجب من ماء اذا افرغناه شربه يابسه كده في الحديث رواه مسلم. معايا يعني ايه الكلام؟ نقطة مية عشان اشرب المية دي الاول بعد كده اقول لكم. شايف الشجب من الماء دي؟ لا ثواني بس عايز اشرح في حته نقطه، هي شايفها في الحديث فيها نقطه ميه جوه. جابر بيقول لك لو افرغناه، يعني لو كبناه كده شربه يابسه، يعني ايه؟ مش الحته اليابسه دي، هو اخر قعر هنا، الحته دي كلها هنا يابسه ناشفه، فاحنا لو عملناها كده الحته الناشفه دي هتشرب ايه؟ هتشرب النقطه دي، مش هتنزل اصلا. كلام ياب. إذا أفرغناه شربه يابسه، فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده ففار الماء من بين أصابعه، وكنا فوق 300 نفر. قال والله لقد شربنا جميعا وملأنا كل إداوة معنا. صحراء جرداء لا زرع فيها ولا ماء، الماء نزلت منين؟ هات لي بقى العلم، يقول لي 1+1=2 بالعقل كده يا ابني. ما الاسلام الدين نفسه الاعجاز بتاعه العقل يعجز عنه، اعجازه يعجز عنه. يعني ايه اعجاز؟ يعني يعجز العقل التفكير فيه. فما تحاولش تفكر في الإسلام وفي الدين وفي العلاقة بربنا بواحد زائد واحد بيساوي اتنين بالمعادلات اللي انت قمة الغباء والجهل. تلاقي الدكتور ده كل حاجة عايزها بالإيه؟ بما علمه الله، هو اللي علمه، عايز كل حاجة بالمعادلات. طب لا، جاوبنا على الأسئلة بقول لك عليها دي، هو ازاي المية فرت من بين ايده والناس كلها شربت واستحموا؟ على فكرة مش شربوا بس، كان في ناس جنوب استعمت من الجنابة بتاعتها. ما انا عايز اساله يؤمن مش هيؤمن بايه. لا ما اقول لك على حاجه، لا هو هيقول لي الكلام ده كلام مش صحيح، كلام باطل. اقول له النظريات اللي انت اتعلمتها من الناس شيخ الاطباء من الاف السنين غلط مش صح. يقول لي ازاي ده منقول من واحد لواحد؟ اقول له نقلي انا اصلا من نقلك اللي انت مش مؤمن بيه. معايا؟ مش هو كل فئه ليها شيخه؟ ها اساس الهندسه من عصرنا ولا من زمان؟ كتب بتتوارث صح. هو مش اتعلم من هذه الكتب؟ هنقول له الكتب دي كلها باطله. والطب كذلك، هقول له كل اللي فات ده باطل. هقول له لا عند كتب، ما كتب منقوله. لو انت لك اسلم نقل على وجه الارض اعترف به الكفار قبل المسلمين، نقل المسلمين بعضهم عن بعض في علم لم يكن لاحد الا لامه النبي صلى الله عليه وسلم، علم اسمه علم الرجال، من فلان حدث عن فلان، فلان حدث عن فلان، وبنقعد نختبر وندرس حياة هذا الرجل صادق ولا كاذب عشان نتأكد صادق في اللفظة دي ولا مش صادق في اللفظة دي. ليس لأحد علم مثل هذا العلم في صدق ما ينقل. هم ملهمش، ومع ذلك اللي ملهمش مقتنعين جدا بالكتب اللي بين إيديهم. خدت بالك؟ لا، مش هيعرف يأكل مع المسلمين ولا مع علماء المسلمين، لأن احنا متحرين جدا جدا في النقل. صلى على الرسول. وقد وجدتموه؟ قالوا نعم. قال ذاك صريح الإيمان، أن أنت يعظم الأمر في قلبك أن تتحدث عن الله مثل هذه الأحاديث. طيب احنا وصلنا لغاية فين؟ لا يزال الناس يسألونكم عن العلم. هو هل يعقل الذي خلق الأشياء كلها يخلق؟ وبعدين لو أنت جيت بقى تتكلم بعلمهم هما، هكلمك بعلمك أنت مش بالقرآن ولا بالسنة. لو إحنا افترضنا جدلا أن كل شيء بيخلق، من خلق كذا، طب من خلق الله؟ إذن سيصبح السؤال سؤالا لا نهاية له، لأن كل شيء خلق شيء هيبقى مين خلقه؟ إذن سؤال بلا انتهاء. وهذا شيء لا يعقله عقل ولا يقوله أحد. هذا شيء لا إيه؟ لا يقوله أحد. فعش. طب من خلق الله؟ طب من خلق كذا؟ ولأن الله خلق الله فمن خلق الله الآخر مثلا، يعني بضرب لك مثال. فمن خلق الله ومن خلق الله اللي خلق الله؟ سؤال لا ينتهي، مالوش إيه؟ مالوش نهاية. هذا ليس بسؤال، إذ ليس له نهاية. طيب، عن أبي هريرة قال وهو آخذ بيد رجل، سيدنا أبو هريرة خد بإيد واحد ومشي بيه كده في وسط الصحابة بعد موت النبي طبعا. وخد بالك الحديث ده بيحطوه في الكتب اللي بتبقى اسمها دلالة النبوة، زي كتاب الإمام الترمذي. مش عامل دلائل النبوة ترمذي؟ دلائل النبوة حاطط فيها كل الأحاديث اللي النبي أخبر عنها هتحصل وحصلت. من ضمن الأحاديث اللي بتحط في الكتب دي الحديث ده، في دلالة من دلالات النبوة ولا مفيش؟ اهو هو قال لك ايه؟ لا يزال الناس يحدثونكم عن العلم، يسالونكم عن العلم حتى يقولوا من خلق الله. ما حدش قال الكلام ده والنبي عايش. الكلام ده النبي قاله هيحصل بعد منه وحصل، اخبر عنه وقد كان. بص لك، خد بايد واحد سيدنا ابو هريره قال صدق الله ورسوله، قد سالني اثنان وهذا الثالث. لان في روايه لا يزال الناس يسالونك يا ابا هريره من خلق كذا، من خلق كذا، حتى يقولوا من خلق ربه. فمسك ايد واحد قال لهم صدق الله ورسوله، قد سألني اثنان وهذا الثالث، من خلق الله. حصل بعد موت النبي؟ حصل. فده من دلائل النبوة. لا يزالون يسألونك يا أبا هريرة حتى يقول هذا الله، فمن خلق الله؟ قال فبين أنا في المسجد إذ جاءني ناس من الأعراب فقالوا يا أبا هريرة هذا الله خلق، هذا الله فمن خلق الله؟ فأخذ حصى بكفه فرماهم بها. ثم قال قوموا قوموا صدق خليلي صدق خليلي صلى الله عليه وسلم. سمعت أبا هريرة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليسألنكم الناس عن كل شيء حتى يقولوا الله خلق كل شيء فمن خلقهم. وعن أنس بن مالك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل، بص ده حديث قدسي بقى، قال الله عز وجل إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا حتى يقولوا هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله. ربنا هو اللي بيقول للنبي إن أمتك تعمل كده، ربنا بيقول للنبي هو بص الكلام، إن أمتك لا يزالون يقولون ما كذا ما كذا حتى يقولوا هذا الله خلق الخلق فمن خلق الله. طيب خلاص كده خلصنا الروايات، عايز اقرا كلام ابن حجر، خليك معايا ثواني البس بس النظاره، ركز بقى في كلام العلماء، معلش اقراه بسرعه. قال من خلق ربك فإذا بلغه فليستعذ بالله ولينتهي، أي عن الاسترسال معه في ذلك، ما يقعدش يسترسل مع الشيطان وياخد ود مع الشيطان، أعوذ بالله بطل تفكير، بل يلجأ إلى الله في دفعه ويعلم أنه يريد إفساد دينه وعقله بهذه الوسوسة. على فكرة في رواية كده يا جماعة، الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة، في رواية كده، يعني الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى علم النبي ان يحمد ربنا ان اخره خالص مع الانسان ايه؟ وسوسه، الحمد لله. فينبغي ان يجتهد في دفعها بالاشتغال بغيرها، اهو اللي انا بقوله اهو تاني كده، معلش بالله عليكم كلمه كلمه يا جماعه، كلمه كلمه عشان الموضوع ده مهم جدا، ينبغي ان يجتهد في دفعها بالاشتغال بغيرها. فكر في اي حاجه تاني، زي ما قلت لك كده، فكر في البنت اللي انت كاتب كتابك عليها، ها فكر في زوجتك، فكر في اولادك، فكر في المدير عندك في الشغل بيعمل معاك كده ليه، اي حاجه تشغلك عنه قوم خد بعضك وامشي، مش قادر تمشي قاعد في البيت اتوضى وصلي ركعتين. تمام، اسمع كلام الخطابي بقى، قال وجه هذا الحديث ان الشيطان اذا وسوس بذلك فاستعاذ الشخص بالله منه وكف مطاولته في ذلك اندفع، مش يعني تمام، لو قال اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، وهذا بخلاف ما لو تعرض احد من البشر بذلك فانه يمكن قطعه بالحجه والبرهان. كلام جميل جدا، لو جه الشيطان حل الشيطان ايه يا جماعه؟ اعوذ بالله وسوس، اعوذ بالله، فبيندفع بيمشي. الخطاب يقول لك كده، لكن لو جالك واحد من البشر وتكلم معك ما تقولوش اعوذ بالله منك خد بعضك وامشي، لا ده هتدفعه بايه؟ بالحجه والبرهان. لا تعالى لي بقى اكلمك زي ما انت بتكلمني، زي ما انا قعدت اكلمك دلوقتي، لا تعالى قول لي كيف خلق الله الروح، تعالى قول لي كيف خلق الله، تعالى قول لي من فعل كذا ومن فعل كذا، تعالى قول لي كذا، احاجج الانسان بايه؟ بالعلم، احاجه بالعلم. ما عنديش علم اوديه لواحد عنده علم، لو انا ما عنديش علم أودي الواحد عنده علم. قال لك إيه؟ فما لو تعرض أحد من البشر بذلك فإنه يمكن قطعه بالحجة والبرهان. قال والفرق بينهما، الفرق بين كلام الشيطان وكلام الإنسان إيه؟ أن الآدمي يقع منه الكلام بالسؤال والجواب والحال معه محصور. الحال معه إيه؟ محصور. يعني ايه محصور؟ يعني ايه الجمله دي اصلا؟ اقول لحضرتك، لما تيجي تتكلم، لو جه وسوس لك الشيطان وانت حبيت ترد على الشيطان بينك وبين نفسك، الشيطان قال لك من خلق كذا، تقول له لا الله خالق كل شيء والخالق لا يخلق، فيقوم الشيطان سيبك ويمشي ولا هيكمل معاك؟ هيقوم جايب لك شبهه تاني، تقوم تردد على الشبهه الثانيه معاه جوه نفسك، يقوم جايب لك شبهه تالي، بعد ما ترد على الثالثه يجيب ايه؟ يجيب رابعه. هيبطل ده لعبته؟ هو ورا حاجه تاني؟ مش ترد على حاجه يجيب لك 50 حاجه، ترد على 50 حاجه يجيب لك 1000 حاجه، فالموضوع مش هيخلص. الموضوع ماله؟ لكن بالنسبة للإنسان إيه اللي هيحصل؟ هيجيب لك شبهة هترد عليه، اقتنع هيعمل إيه؟ يبقى الأمر محصور ولا مش محصور؟ في انتهاء ولا مفيش انتهاء؟ مع الإنسان هتلاقي في انتهاء، لكن مع الشيطان الوسوسة لا انتهاء له. الوسوسة إيه؟ والله كلام العلماء ده ذهب يا جماعة، أقسم بالله. بص الكلام بقول لك إيه؟ الفرق بينهما أن الآدمي يقع منه الكلام بالسؤال والجواب والحال معه محصور هينتهي، تمام؟ فإذا راعى الطريقة الصحيحة في النقاش يعني وأصاب الحجة، عنده علم قوي أصاب الحجة، ها انقطع خلاص الموضوع انتهى. وأما الشيطان فليس لوسوسته انتهاء، هينتهي؟ عمره ما هينتهي، بل كلما ألزم حجة زاغ إلى غيرها. تلزمه حجة يخش في غيرها، تجيب له حجة يخش في غيرها، زاغ إلى غيرها، إلى أن يفضي بالمرء إلى الحيرة، نعوذ بالله من ذلك. قال الخطابي: على أن قوله من خلق ربك كلام متهافت ينقض آخره أوله. طبعا، لأن الخالق كلام ملوش لازمة، يعني بيقول لك كلام ملوش لازمة، بينقض نفس الكلام، بينقض نفسه. ليه يا خطابي؟ قال لك لأن الخالق يستحيل أن يكون مخلوقا، ينفع يبقى الخالق مخلوق؟ السؤال نفسه سؤال غلط. ثم لو كان السؤال متجها لاستلزم التسلسل وهو محال. لو كان سؤال متجه وليه إجابة هيلزم من ذلك التسلسل. طب اللي خلق ده من خلق، طب اللي خلق ده من خلق لغاية ما لا نهاية، بيسموها اللانهائية وما بعدها، اللانهائية ما فيش نهاية أهو، لاستلزم التسلسل وهو محال مستحيل. وقد أثبت العقل أن المحدثات مفتقرة إلى محدث، أي حاجة معمولة مفتقرة إلى حد عملها، معايا؟ أن المحدثات مفتقرة إلى إيه؟ إلى محدث. فلو كان هو مفتقرا إلى محدث لكان من المحدثات، لو ربنا مفتقر إلى حد أحدثه لكان ربنا من المحدثات، ما ينفعش المحدثات يبقى ليها إيه؟ خلق. انتهى. بس بقيت كلام الإمام ابن حجر، كلام قد قلناه في هذا الشرح. هذا وما كان، أحد له سؤال؟ أحد له سؤال؟ وما كان من توفيق فمن الرب الجليل، وما كان من خطأ أو نسيان فمني ومن الشيطان، والله والرسول منه براء. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا، وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا، وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، واجعلنا من الراشدين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.